يبقى ده نصر للإسلام في ذاته ولا لا؟ ولذلك يجب أن تفرق دائما بين المبدأ الإسلامي وبين المنسوبين للمبدأ. إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوبين للمبدأ، لا يكون المنسوبون إلى المبدأ حجة على الحكم في ذاته إلا إذا كانوا ملتزمين به. ليه؟ قال لك لأن الله حينما شرع دينا سماه الإسلام ليحكم حركة الحياة في الناس، قنن وجرم فيه أفعالا، ومدام قنن وجرم فيه أفعال يبقى معناه أن المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا من الممكن أن يخالفوا، لأنه لما يقول الزانية والزاني فاجلدوا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حين يشرعوا للجريمة يبقى معناها إيه؟ معنى التشريع الجريمة إن من الجائز إنها تحدث، فإذا ما حدثت لا تأخذها من واقع مجرم لتحكم به على الإسلام. ما تقولش إيه المسلمين بيسرقوا، ده بيقول لهم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم يبقى المسلمين بيسرقوا، تقول له أجرم أو لم يجرم؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون ادي بقى الفضيحة ايه، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الامر شيء اللي هو ايه، كانوا عايزين يبقى لهم ايه، كانوا يريدون ان لا يخرجوا للمعركة، فقالوا لو كان لنا من الامر شيء واتبعنا منطقنا ما كناش جينا للموقع هنا وحصل لنا ما حصل، ادي واحد. او لو كان لنا شيء من الظفر الذي وعد الله به محمدا واصحابه ما قتلنا ايه، ما قتلنا هؤلاء. يبقى على الاثنين يجي المعنى ولا لا؟ على الاثنين، لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هؤلاء. فكأنهم ارادوا ان يعللوا القتل او الموت باسباب، ومن الذي قال ان القتل او الموت يتعلق باسباب؟ ده الموت قضية تطرأ لاعدام الحياة مجهولة السبب، مجهولة الزمان، مجهولة المكان، مجهولة العمر. اذا ما دامت المساله مجهوله، لماذا ربطتم بين القتل والموقعه؟ وهل لم تروا انسانا مات وليس في موقعه؟ الم تروا انسانا قد قتل وليس في موقعه؟ لو ان القتل لا ينشا الا في مواقع كان لكم ان تقولوا هذا، وانما القتل والموت قضيه عامه لها واقع في حياتكم، هذا الواقع لم يرتبط بأرض ولم يرتبط بزمان ولم يرتبط بسن ولم يرتبط بسبب، وإنما الموت لأنك تموت، انتهت المسألة. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لولا هذه المسائل كيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله سبحانه أن يحملوا معركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة؟ لا بد أن يكونوا قوم إيه؟ مفرورين عن ذكاء، مفرورين عن تجربة، ممحصين بالأحداث حتى لا يتأسى ويكون مأمون على حمل السلاح للإسلام إلا هؤلاء الصفوة. ولذلك تتساقطون، شوف المعركة ساعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج وينتهي إلى أن يخرج إلى أحد، جماعة ينخزلون بواسطة ابن أبي، أدي أول تفصيل، وبعد ذلك يذهبون الرماه ينقسم، أدي تفصية ثانية، فريق يظل وفريق ينزل للغنائم، وبعد ذلك يساع إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد قتل، يبقى يجي تفصية إيه؟ تفصية